carti le vadi تستكيل علي قلبي قلت ليخ بدركي تستكيل علي قلبي أبك بوك كلت سيدي إغفار أوريغوتي قلت ليخ بدركي أني هرستي إد بيتي أبدي دودة صوت ما لحيت صوتي أتيت اشتي إيش بنشمتي كل ما الشهية سكرون على قوسال قوسال شيلي أبدي دودة صوت ما لحيت صوتي أتيت اشتي إيش بنشمتي كل ما الشغية سكرون ولي شمري على قوسال قوسال شيلي أقوسل شيلي أني نسكر فيلو مفين يتيبشو لهدمعات مخبس لنحامة بأوتا تيبا مايا لو مفين ما ييتي تستكيل علي قلبي أبدي دودة صوت ما لحيت صوتي أتيت اشتي إيش بنشمتي كل ما الشهية سكرون ولي شمري على قوسال قوسال شيلي أبدي دودة صوت ما لحيت صوتي أتيت اشتي إيش بنشمتي كل ما الشغية سكرون ولي شمري على قوسال قوسال شيلي شمري على قوسال قوسال شيلي